فأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن اقتفى أثره واتبع هداه. وبعد، فنواصل شرح أصول رواية الإمام ورش رحمه الله تعالى ليلة الأحد الخامس عشر من شهر شعبان عام 37 و400 وألف من الهجرة، ومع الأصل التاسع عشر وهو الوقف على أواخر الكلم. للوقف في كلام العرب أوجه متعددة، والمستعمل منها عند أئمة القراءة 9 أوجه، وهو السكون والروم والإشمام والإبدال والنقل والإدغام والحذف والإثبات والإلحاق. الإلحاق هو لما يلحق آخر الكلم من هاءات السكت، عند بعض القراء نحو العالمين الضالين وهو وهي إمام يعقوب، والإثبات لما يثبت من الآيات المحذوفات وصلا، لما يثبت من الآيات من الياءات المحذوفات وصلا، حالة الوصل، والحذف لما يحذف من الياءات الثوابت وصلا كما في باب الزوائد أو ياءات الزوائد، والإدغام لما يدغم من الياءات والواوات في الهمز بعد إبداله عند وقف حمزة، والنقل وهو نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها وقفا، والبدل يكون في 3 أنواع، أحدهما الاسم المنصوب المنون يوقف عليه بالألف بدلا من التنوين، والثاني الاسم المؤنث بالتاء في الوصل يوقف عليه بالهاء بدلا من التاء إذا كان الاسم مفردا، والثالث إبدال حرف المد من الهمزة المتطرفة بعد الحركة وبعد الألف عند وقف حمزة. وحديثنا في هذا الأصل عن ما يجوز الوقف عليه بالسكون وبالروم وبالإشمام. فأما السكون فهو الأصل في الوقف على الكلم المتحركة وصلا، والوقف بالسكون هو عبارة عن تفريغ الحرف من الحركات الثلاث الضمة والفتحة والكسرة، وأمثلته كثيرة نحو العالمين الرحيم نستعين، هذا يوقف عليه بالسكون وهو أحد أوجه الوقف مع 3 العارض القصر والتوسط والطول، ويراعى لورش عند البدل، فإذا كنت تقرأ بقصر البدل لك 3 العارض، وإذا كنت تقرأ بتوسط البدل فلك التوسط والطول في العارض، وإذا كنت تقرأ بالطول فلك الطول على التحقيق. وقد بينا هذا عند حديثنا على البدل. وأما حقيقة الروم فهو تضعيفك الصوت بالحركة حتى يذهب بذلك معظم صوتها، فتسمع لها صوتا خفيا يدركه الأعمى بحاسة سمعه. فالروم عند القراء عبارة عن النطق ببعض الحركة أو هو عبارة عن النطق بالحركة بصوت خفي، أو كما قلنا هو تضعيف الصوت بالحركة حتى يذهب معظمها، نحو الرحيم، نستعين، نأتي ببعض الحركة، فالذاهب أكثر، نستعين، الرحمن الرحيم، يدركه الأعمى بحاسة سمعه، فتسمع للحركة صوتا، والذاهب معظم الحركة، معظم الصوت. وأما الإشمام فهو عبارة عن الإشارة إلى الحركة من غير تصويت، من غير صوت. وهذا الإشمام الذي هو عند الوقف، وأما الإشمام في غير الموقوف عليه ففيه صوت على التحقيق، سيأتي بيانه. وقال بعضهم إن الإشمام أن تجعل شفتيك على صورتها إذا لفظت بالضمة، ولا تكون الإشارة إلا بعد سكون الحرف. حقيقة الإشمام ضمك شفتيك بعد سكون الحرف أصلا، ولا يدرك معرفة ذلك الأعمى. هذا في الموقوف عليه، لأنه لرؤية العين لا غير، إذ هو إيماء بالعضو إلى الحركة. وحكي عن الكوفيين أنهم يسمون الإشمام روما، والروم إشماما. والأخذ بالروم والإشمام سائغ لجميع القراء بشروط مخصوصة في مواضع معروفة. وفائدة الإشارة في الوقف بالروم والإشمام هو بيان الحركة التي تثبت في الوصل للحرف الموقوف عليه، ليظهر للسامع أو للناظر كيف تلك الحركة الموقوف عليها. وعلى هذا فالوقف على أواخر الكلم ثلاثة أقسام: قسم لا يوقف عليه إلا بالسكون، ولا يجوز فيه روم ولا إشمام، وقسم يجوز فيه الوقف بالسكون والروم ولا يجوز فيه الإشمام، وقسم يجوز الوقف عليه بالسكون والروم والإشمام. أما القسم الذي لا يوقف عليه إلا بالسكون ولا يجوز فيه روم ولا إشمام فهو خمسة أنواع. النوع الأول ما كان ساكنا في الوصل، نحو فاصبر، ومن يعمل فلا تقهر فلا تنهر. فهذا لا يجوز فيه إلا السكون. والنوع الثاني ما كان في الوصل متحركا بالفتح غير منون، ولم تكن حركته منقولة، نحو لا ريب لا ريب لا ريب، ويؤمنون يؤمنون، وآمن آمن، وضرب وضرب. والنوع الثالث الهاء التي تلحق الأسماء في الوقف بدلا من تاء التانيث، نحو الجنة وملائكة والقبلة ومرة ولا عبرة، فهذا لا يدخله روم ولا إشماء، ولا يجوز فيه إلا السكون. والنوع الرابع ميم الجمع في قراءة من حركه في الوصل ووصله، وفي قراءة من لم يحركه ولم يصله، نحو عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم، وفيهم وأنهم وبهم وعلى قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم. هذه الميم لا يطلقها لا روم ولا إشماء. والنوع الخامس المتحرك في الوصل بحركة عارضة، إما للنقل نحو وانحرن انحرن شانئا، ومن استبرق فقدوتي قلوحي وخلولا وذوات يكل، هذا لا يدخله لا روم ولا إشمام لأجل الحركة العارضة بالنقل. وإما أن تكون عارضة لالتقاء الساكنين في الوصل، نحو قم الليل وأنذر الناس ولقد استهزئ ولم يكن الذين ومن يشأ الله واشتروا الضلالة وعصوا الرسول ومن يومئذ وحينئذ فلا روم ولا إشمام في نحو هذا، لأن الحركة عارضة لالتقاء الساكنين، ويومئذ وحينئذ كذلك، لأن كسرة الذال إنما عرضت عند لحاق التنوين، فإذا زال التنوين في الوقف رجعت الذال إلى أصلها من السكون. يومئذ وحينئذ لا روم ولا إشمام. هذا هو القسم الأول. القسم الثاني هو الذي يجوز فيه الوقف بالسكون والروم ولا يجوز بالإشمام، وهو ما كان في الوصل متحركا، وهو ما كان في الوصل متحركا متحركا بالكسر، سواء كانت الكسرة للإعراب أو للبناء، نحو بسم الله الرحمن الرحيم وملك يوم الدين وفارهبوني وارجعوني وهؤلاء. فمثل هذا يجوز فيه السكون والروم. السكون على الأصل في الوقف السكون، والروم لأنه مكسور ولا يجوز الإشمام لأن الإشمام لا يدخل المكسور. فالروم يكون في المكسور والمضموم، والإشمام لا يكون إلا في المضموم. فالمكسور والمجرور يجوز فيه السكون والرفع. القسم الثالث ما يجوز الوقف عليه بالسكون وبالروم والإشمام، يدخله أوجه الوقف الثلاثة السكون والروم والإشمام، وهو المضموم، ما وهو الذي أو وهو ما كان في الوصل متحركا بالضم ما لم تكن الضمة منقولة، وسواء كان في الحركة حركة إعراب أو حركة بناء. مثال حركة الإعراب: الله الصمد. فإذا وقفت بالسكون تقف الله، وبالروم الله، وبالإشمام الله، وتشير بشفتيك وطيبة تسكين الحرف. الصمد الصمد الصمد، وتشير بشفتيك. ويخلق ويخلق ويخلق، وتشير بشفتيك. وعذاب عظيم. ومثال حركة البناء: من قبل ومن بعد. من قبل، وتشير بشفتيك بعقيبة تسكين الحرف. من قبل ومن بعد، وتشير بشفتيك. نأتي إلى مسألة مهمة، وهي هاء الضمير. هل هاء الضمير يدخلها الروم والإشمام أو لا يدخلها؟ فيها مذاهب، أو فيها ثلاثة مذاهب. هاء الضمير اختلف أهل الأداء فيها من حيث الإشارة، من حيث الإشارة فيها بالروم والإشمام. فذهب كثير من أهل الأداء إلى الإشارة فيها مطلقة، وهو الذي في التيسير، وذهب آخرون إلى منع الإشارة فيها مطلقة من حيث إن حركتها عارضة، وهو ظاهر كلام الشاطبي. والوجهان حكاهما الداني في غير التيسير، وقال الوجهان جيدا. وذهب جماعة من المحققين إلى التفصيل، فمنعوا الإشارة بالروم والإشمام فيها إذا كان قبلها ضم أو واو ساكنة أو كسرة أو ياء ساكنة، نحو يعلمه يعلم هو وأمره، إذا كان قبلها ضم أو واو ساكنة أو كسرة أو ياء ساكنة، نحو يعلمه بضم الميم، نحو يعلمه وأمره وخذوه وليرضوه ونحو به وبربه وفيه وإليه وعليه. ففي مثل هذا قالوا لا يدخلها روم ولا إشمام. قالوا طلبا للخفة، لئلا يخرجوا من ضم أو واو إلى ضمة أو إشارة إليها، ومن كسر أو ياء إلى كسرة. وأجازوا الإشارة فيها بالروم والإشمام، وأجازوا الإشارة فيها إذا لم يكن قبلها ذلك، يعني إذا لم يكن قبلها ضم أو واو ساكنة أو كسرة أو ياء ساكنة، فأجازوا الإشارة إذا لم يكن قبلها ذلك، نحو منه منه سكون سكون قبلها سكون ليس بواو ولا ياء، وعنه واجتباه قبلها ألف، وهداه وأن يعلمه قبلها مفتوح، ولن تخلفه فأجازوا الإشارة إذا كان قبلها سكون صحيح ليس بواو ولا ياء، أو قبلها ألف، أو قبلها مفتوح. قالوا محافظة على بيان الحركة حيث لم يكن ثقل. قال هنا لا يوجد ثقل، فيظهر الإشمام والروم. وهذا مذهب أبي محمد مكي، هو مذهب مكي أبي محمد، ومذهب أبي الحسن الحصري، وأشار إليه أبو القاسم الشاطبي. قال الحصري رحمه الله: طيرواني وأشمم ورم ما لم تقف بعد ضمة ولا كسرة أو بعد أميهما فدري. وقال الشاطبي رحمه الله: قال والإسكان أصل الوقف، وهو اشتقاقه من الوقف عن تحريك حرف تعزل، وعند أبي عمرو وكوفيهم به من الروم والإشمام سمت تجملا. وأكثر أعلام القرآن يراهما لسائرهم أولى العلائق مطولا. وروومك إسماع المحرك واقفا بصوت خفي كل دان تنولا. والإشمام إطباق الشفاه بعيدما يسكن لا صوت هناك فيصحلا. وفعلهما في الضم والرفع وارد، وروومك عند الكسر والجر الصلة. ولم يره في الفتح والنصب قارئ، وعند إمام النحو في الكل أعملا. وما نوع التحريك إلا للازم بناء وإعرابا غدا متنقلا. وفي هاء تأنيث وميم الجميع قل، وعارض شكل لم يكونا ليدخلا. وفي الهاء للإضمار قوم أبوهما، ومن قبله ضم أو الكسر مثلا. أو ماهما واو وياء، وبعضهم يرى لهما في كل حال محل في كل حال محللا. ونريد أو ننبه هنا إلى كلمة أو بعض الكلمات التي تشكل على بعض الناس من حيث الروم. وهذه الكلمات يومئذ وحينئذ وكل وغواش. فالتنوين في يومئذ وكل وكل وغواش تنوين عوض من محذوف. فالإشارة في يومئذ ممتنعة، وفي كل وغواش جائزة. فلا روم في يومئذ وحينئذ، ويجوز الروم في غواش وفي كل إذا كانت كل أو كل، فإن كانت مضمومة ففيها الإشمام والروم، وإن كانت مكسورة فيها الروم. فكل وغواش الإشارة فيها جائزة، ويومئذ وحينئذ ممنوعة، لأن أصل الذال من يومئذ ساكنة، وكسرت من أجل ملاقاتها سكون التنوين، فلما وقف عليها زال الذي من أجله كسرت، فعادت الذال إلى أصلها وهو السكون. وذلك بخلاف كل وغواش، لأن التنوين فيه دخل على متحرك، فالحركة فيه أصلية، فكان الوقف عليه بالروم حسنا. ومن الكلمات التي أشمها ورش سيئة وسيئت وتأمنا. فقرأ رحمه الله سيئة وسيئت بالإشمام وصلا ووقفا. وكيفية هذا الإشمام أن تحرك السين بحركة مركبة من حركتين، ضمة وكسرة، وجزء الضمة مقدم وهو الأقل، ويليه جزء الكسرة وهو الأكثر. والإشمام هنا غير الإشمام في باب الوقف، فإن الإشمام هنا في الحرف الأول وفي الوصل والوقف ويسمع، وحرفه متحرك بخلافه في باب الوقف، فإنه في الحرف الأخير وفي الوقف فقط ولا يسمع وحرفه ساكن. وسيئة وسيئت كان راويه أنبلا، فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا، تشير بالإشمام بحركة أقل، يعني جزء الضم أقل وهو المقدم، ويليه جزء الكسرة وهو الأكثر. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا، كذلك سيئة. لوطا ولما جاءت رسلنا، أو أن جاءت رسلنا، ولما جاءت رسلنا لوطا، تقول سيئ بهم، سيئ بهم، تشير بالإشمام بجزء أقل ثم إلى كسرة ثم إلى كسرة السين. كذلك هو في تأمتنا الإشمام، وكذلك الروم في تأمن، فله في كلمة تأمن وجهان، وهذا لكل القراء ما عدا أبا جعفر فله الإدغام الخالص. له في كلمة تأمن وجهان إدغام النون الأولى في الثانية مع الإشمام، وكيفيته أن تضم يعني أثر الصوت، فيه أثر الصوت. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف، أقرأه بالإسمان. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف، قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف، ما لك لا تأمنا على يوسف. وله الاختلاس، أي اختلاس ضمة النون الأولى، وذلك بأن يذهب أو تذهب أكثر حركتها. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف، ما لك لا تأمنا على يوسف، ما لك لا تأمنا على يوسف. غياباتي في الحرفين بالجمع نافع، وتأمننا للكل يخفى مفصلا، وأدغم مع إشمامه البعض عنهم، ونرتع ونلعب ياء حصن تطولا. هذا هو الأصل التاسع عشر من أصول رواية الإمام ورش، ونختم هذه الأصول بالأصل الأخير من أصول رواية الإمام ورش، وهو الأصل العشرون، الوقف على مرسوم الخط. الوقف على مرسوم الخط أي خط المصاحف العثمانية التي أجمع الصحابة رضي الله عنهم عليها لما كتبوا المصاحف في زمن عثمان رضي الله عنه وعن كل الصحابة أجمعين. وهذه المصاحف أنفذها عثمان رضي الله عنه إلى الأمصار، وفيها مواضع وجدت الكتابة فيها على خلاف ما الناس عليه اليوم في الكتابة. وقد صنف في ضبط ذلك علماء كثر، منهم أبو بكر ابن أبي داود، وأبو بكر ابن مهران، وأبو عمرو الداني، وأبو داود والشاطبي، وأبو العباس المراكشي في كتابه عنوان الدليل في مرسوم خط التنزيل، وغيرهم. ومن الكتب التي صارت عمدة كتاب المقنع لأبي عمرو الداني، والرائية للشاطبي، وهي نظم لكتاب المقنع للداني. والرسم في لغة العرب هو الأثر، وفي اصطلاح أهل الأداء أو أهل الضبط أو أهل الرسم، معنى مرسوم الخط عندهم ما أثره الخط، يعني أثر الخط. والمراد بالخط الكتابة، فمعنى مرسوم الخط عند أهل الأداء هو تصوير الكلمة بأحرف هجائها بتقدير الابتداء بها والوقف عليها، وهو على قسمين: قياسي واصطلاحي. فالقياسي ما طابق فيه الخط اللفظ، والاصطلاحي ما خالفه بزيادة أو حذف أو بدل أو وصل أو فصل. وقال بعضهم إن الخط ثلاثة أقسام: خط يتبع به الاقتداء السلفي وهو رسم المصحف، وخط جرى على ما أثبته اللفظ وإسقاط ما حذفه، وهو خط العروض، فيكتبون التنوين ويحذفون همزة الوصل، وخط جرى على العادة المعروفة وهو الذي يتكلم عليه النحوي. قال ابن درستويه: خطان لا يقاس عليهما، خط المصحف وخط تقطيع العروض. ورسم المصحف توقيفي. قال أشهب المالكي رحمه الله: سئل الإمام مالك رحمه الله: هل تكتب المصحف على ما أخذته الناس من الهجاء، أو هل يكتب المصحف على ما أخذته الناس من الهجاء؟ قال الإمام أحمد رحمه الله: يحرم مخالفة خط صحابي عثمان في ياء أو واو أو ألف أو غير ذلك. قال البيهقي رحمه الله في شعب الإيمان: من كتب مصحفا فينبغي أن يحافظ على حروف الهجاء التي كتبوا بها تلك المصاحف، ولا يخالفهم فيها، ولا يغير مما كتبوه شيئا، فإنهم أكثر علما وأصدق قلبا ولسانا وأعظم أمانة منا، فلا ينبغي أن نظن بأنفسنا استدراكا عليهم. وروى بسنده عن زيد قال: القراءة سنة. قال سليمان بن داود الهاشمي يعني ألا تخالف الناس برأيك في الاتباع. قال وبمعناه بلغني عن أبي عبيد في تفسير ذلك: وترى القراء لم يلتفتوا إلى مذهب العربية في القراءة إذا خالف ذلك خط المصحف، واتباع حروف المصاحف عندنا كالسنن، واتباع حروف المصاحف عندنا كالسنن القائمة التي لا يجوز لأحد أن يتعداها. وأجمع أهل الأداء وأئمة الإقراء على لزوم مرسوم المصاحف فيما تدعو الحاجة إليه اختيارا واضطرارا، فيوقف على الكلمة الموقوف عليها أو المسؤول عنها على وفق رسمها في الهجاء، وذلك باعتبار الأواخر من الإبدال والحذف والإثبات وتفكيك الكلمات بعضها من بعض من وصل وقطع، فما كتب من كلمتين موصولتين لم يوقف إلا على الثانية منهما، وما كتب منهما مفصولا لا يوقف على كل واحدة منهما إلا في أشياء بأعيانها محصورة. هذا هو الذي عليه العمل عن أئمة الأمصار في كل الأعصار. قال الخاقاني رحمه الله أبو مزاحم: عند إتمام الكلام موافقا لمصحفنا المتلو البر والبحر. ومذهب الإمام ورش رحمه الله الاعتناء باتباع خط المصحف عند الوقف على كلمات ليست بموضع وقف اختبارا ليعلم به معرفة القارئ، أو لينبه القارئ بحقيقة تلك الكلمة إذا انقطع نفس القارئ. فإذا انقطع نفس القارئ فيوقف عليها على وفق رسمها في الهجاء، فما كتب من كلمتين موصولتين لم يوقف إلا على الثانية منهما نحو فيما الموصولة، فلا تقف على في دون ما لأنها موصولة، وما كتب منهما مفصولا يجوز أن يوقف على كل واحدة منهما وذلك نحو فيما أيضا المقطوعة، فيجوز لك أن تقف على في اختبارا وأن تقف على ما تقول في أو فيما، ونحو ألا تقف على أن اختبارا أو ألا وكذلك على عم الموصولة المقطوعة تقف فتقول عن ما أو عم، فيقف القارئ في المقطوع على في من فيما وأن من ألا وعن من عم، وفي الموصول على ما من فيما وعلى لا من ألا وعلى ما من عم، وفي الوصل لا يظهر لذلك أثر تقول ألا عما فيما. وكوفيهم والمازني ونافع عنوا باتباع الخط في وقف الابتلاء، ولابن كثير يرتضى وابن عامر، وما اختلفوا فيه حار أن يفصل، إذا كتبت بالتاء هاء مؤنث فبالهاء قف حقا رضا ومعولا. وهذا ما يعرف بالإبدال، تاء التأنيث. نأتي الآن إلى مسألة تاء التأنيث، إذا كتبت بالتاء هاء مؤنث فكيف نقف؟ هذا ما يعرف بالإبدال في تاء التأنيث، وهو إبدال حرف بآخر، وهو ينحصر في أصل المضطرد وكلمات مخصوصة، فالأصل المضطرد كل هاء كل هاء تأنيث رسمت تاء نحو رحمة أو رحمة ونعمة وشجرة وجنة، فكل تاء أو فكل هاء تأنيث رسمت في المصاحف تاء على الأصل أي تاء مبسوطة، فيقف عليها ورش بالتاء على أصله اتباعا لخط المصحف نحو نعمة رحمة وامرأة وسنة وشجرة وجنة ومعصية وابنة وشبهه وشبهه. ويدخل في هذا الضابط الكلمات الست المخصوصة وهي يا أبت وهيهات ومرضات ولات واللات وذات، فيقف ورش هنا عليها بالتاء أيضا. هذا هو أصل الإمام ورش رحمه الله تعالى في الوقف على مرسوم الخط. وننبه هنا إلى بعض الكلمات، كلمة مالي في مواضعها الأربعة في النساء والكهف والفرقان والمعارج، الصواب فيها جواز الوقف على ماء اختبارا أو اللام، تقول مال أو ماء، ولا يصح الابتداء باللام، فلا تقول لهؤلاء أو لهذا الرسول أو الذين، يجوز على ماء اختبارا أو على اللام، قل ماء أو مال وضع الأربعة، ولا يصح الابتداء باللام. هذه هي أصول الإمام ورش رحمه الله تعالى، وهي 20 أصلا. وبهذا الأصل وهو الوقف على مرسوم الخط نكون قد انتهينا من أصول الإمام ورش رحمه الله تعالى، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، وأن يوفقنا لكل خير، وأن يوفقنا للعمل بكتابه واتباع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يختم لنا بالخير على التوحيد وعلى السنة. ولعل في المحاضرة القادمة نبين فرش السور التي خالف فيها ورش الإمام قالون رحمه الله تعالى، ورحم الله جميع القراء المتبعين من أهل الأداء الذين نقلوا لنا القرآن كما أنزل. وآخر دعوانا بتوفيق ربنا أن الحمد لله الذي وحده على، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.